يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص من أين يأتي لعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عاصر لقمان وشاهد أحداثه؟ هذه كافية في الدلالة القطعية على أن محمدا والله لرسول الله. من أين له أن يقص هذا القصص؟ هل عاصر تلك الأمم وعاش معها؟ ولكنه الوحي الإلهي، هذا كلام الله، هذا وحي الله أنزله على رسول الله، فمحمد رسول الله حقا وصدقا. يا بني، هذا لقمان الحكيم يقول لولده فاران: يا ولدي، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ومعنى هذا احذر معصية الله عز وجل واعمل على طاعته، فإن الحسنات كالسيئات لا يخفى أمرها على الله. لو تكون الحسن أو السيئة في ماذا؟ في صخرة. هذه الصخرة قيل إنها تحت الأرض السابعة، في أسفل الأرض السابعة تلك الصخرة، أو تكون في السماوات أو تكون في الأرض يأتي بها الله ويجزي بها العاملة خيرا كان أو شرا. فلما لا تتقي الله يا ولدي؟ لما لا تخافه؟ لما لا تطلب رضاه؟ اعلم أنها إن تكن مثقال وزن ذرة من طاعة الله ومعصيته في الأرض أو في السماوات أو في هذه الصخرة تحت الأرض يأتي بها الله عز وجل ويجزي بها. فلما لا تخاف الله ولا ترهبه يا بني؟ إن الله لطيف خبير، بلطفه يستخرج تلك الدقائق النادرة التي هي أقل من المثقال ويحاسب عليها ويجزي بها. وهنا غرس تقوى الله في قلب ولده، غرس تقوى الله تعالى في قلب ولده بقوله له: يا بني إنها إن تك مثقال ذرة وزن ذرة فتكن في صخرة التي هي تحت الأرض السفلى السابعة أو في السماوات أو في الأرض هذه يأتي بها الله، وهو على ذلك قدير لأنه لطيف قدير يستخرجها للطفه وخبرته. ومعنى هذا: هيا بنا نخشى الله ونخافه ونعمل بما يحب أن نعمل ونترك ما يحب أن نترك، أي طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فهم هذه وعلمها وأيقن أصبح يستحي من الله أن يعصيه أو يخرج عن طاعته، أصبح يخاف من الله فلا يخرج عن طاعته أبدا. ومن جهل هذا ولم يعرفه فهو كسائر الحيوانات. هذه نصيحة لقمان لطفله لولده وغلامه، لتكون نصيحة كل مؤمن ومؤمنة لنفسه ولولده. وهذا سر نزول القرآن بها، لتبقى نورا وهداية خالدة بين المؤمنين. ثم قال له يا بني، والنداء هذا يستجيب العواطف ويستمير السامع حتى يسمع ويسمع، فكان النداء له آثاره. يا بني أقم الصلاة، أديها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لذلك تكون أقمتها. أقيمها لتكون قائم على قدميها، وذلك لن يتم إلا بالإتيان بشروطها كما هي وأركانها وواجباتها وسننها. أقيم الصلاة أولا، ثانيا مر بالمعروف وانهى عن المنكر. ماذا يريد من ولده؟ هذه توجيهات لقمان لولده. أقم الصلاة أولا وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. والمراد من المعروف طاعة الله، أوامر الله التي أمر عباده أن يفعلوها أو يقولوها أو يعتقدوها، والمنكر ما أنكره الله وحرمه ونهى عنه وتوعد عليه بالعذاب. واصبر على ما أصابك، لأن الذي يأمر بالمعروف وإن كان يحسن الأمر ويبتسم ويقول الكلمة الطيب، لكن قد يأتي مع أحمق مثله ويضربه أو يسبه ويشتمه، يقع أليس كذلك؟ هو مو بالمعروف، لابد بآداب الأمر بالمعروف، الابتسامة والكلمة الطيبة والدليل الواضح كذا. ولكن مع هذا قد يجد من هو غليظ الطبع كذا يصفعه أو يسبه، يجب أن يصبر ولا ينقطع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وعزائم الأمور واجباتها، ليست من المستحبات وفضائل الأعمال. إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العزائم، من الواجبات المفروضة. وسبحان الله، أراد أن يقيم دولة مع ولده، أقامها عبد العزيز رحمة الله عليه. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته، وها نحن في تلك البركة نعيش. لما احتل الرياض وأراد أن يقيم الدولة، قرأ سورة الحج فوجد فيها آية من كتاب الله تعلم كيف يضع أركان دولته، وهي قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض حكموا وسادوا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأقام هذه الدولة أولا إقام الصلاة، ما كان يسمح لرجل أو امرأة أن لا يصلي، الإعدام. والهيئات ورجالاتها والأئمة في المساجد صلاة الصبح يقرأ قائمة بأهل الحي: إبراهيم، عثمان، عيسى، فلان، أين فلان؟ اذهبوا إليه، إن كان مريضا زوروه، وإن كان صحيح لما لم يحضر، ائتوا به ليجلد جلدا. في كل قرى الجزيرة، وكانت كلها قرى ما هي مدن، ثانيا إيتاء الزكاة، فرض الله الزكاة فأداها بفريد عبد العزيز، فكانوا يأخذون الزكاة من كل مواطن رغم أنفه، حتى ولو كان شاء من الغنم أو جدي، ما قصر في هذا الواجب أبدا، توجب الزكاة جباية كاملة، والذين عاصروا يشهدون بهذا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكون هيئات الأمر بالمعروف عن المنكر في كل قرية وفي كل مدينة. جماعة من الصالحين مهمتكم إذا رأيتم معروفا ترك مو شاركه بأن يفعله، رأيتم منكرا مرتكبا مو إنهوا صاحبه عن فعله وامروه ليتركه. ومن ثم كانت دولة إسلامية سادها أمن وطهر وصفاء، والله ما وجد في الأرض إلا على عهد القرون المهذبة الثلاثة الأولى، أمن والله، إن أصحاب الدكاكين شاهدناهم باعي الذهب دكاكينهم يسبلون عليها خير، والله كنا نسكن في بيت بلا مفتاح ولا باب إلا بخير، كيف يتم هذا؟ لأن الله عز وجل وضع قواعد الدولة وأركانها، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ زغرتوا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ومن ثم تكونت لنا نيف وأربعون دولة من أندونيسيا إلى موريتانيا، ما قامت دولة على هذه الأركان أبدا، كأنهم لا يسمعون بالقرآن ولا يعرفون عن شيء، لعلي واهم. استقل نيف وأربعون دولة من شهر ثلاثة يستقل الإقليم، عام عامين يستقل الإقليم وتوجد دولة إسلامية، ولم تقم دولة على هذه الأركان الأربعة، لا إجبار الناس على الصلاة ولا إجبار الزكاة ولا أمر بالمعروف ولا عن منكر. وبعد ذلك ماذا حدث؟ الخبث والبلاء والشر والفساد، وقل ما شئت، سنة الله عز وجل، من أكل السم قتله. هل فهمتم أيها المستمعون ولا لا؟ لو كان أحد رجالات موجود غدا يعلن عن إيجاد هذه القواعد الأربعة، أيها الشعب الكريم نقيم دولة على أسس أقامها الله عز وجل وأمر بها، إذا من الغد قام الصلاة، لا يبقى من يترك الصلاة، لا عسكريا في الجندية ولا مواطن في المدينة، ومن تأخر عن الصلاة الجزاء. غدا نكون هيئات أمر بالمعروف بدل كتل البوليس والشرطة، رجال يأمرون بالمعروف عن المنكر. الزكاة نوقف هذه الضرائب الشيطانية ونحول إلى زكاة ربانية. هذه الدول يضربون الضرائب وإلا لا، إلا الزكاة لا لا لا لا يطالبون بها. ومن عجيب ما نقوله وسمعتموه ونكرر القول، أيام استعمار فرنسا لشمال أفريقيا تأتي لنا الورقة، ورقة الضريبة بعنوان الزكاة، حتى ما نحزن ولا نكر، والله العظيم عجب هذا، فهمتم عني هذا ولا لا؟ حتى ما يحزنوننا أو يكربوننا أن الضريبة ضرورية، لكن الزكاة أزيدكم ولا لا؟ ما رأينا رجلا يضع على رأسه برميطة قط، سواء في الجيش الفرنسي وإلا في البوليس الفرنسي، ولا تسمح له. لماذا؟ أنت مسلم، لماذا تضع برميط على رأسك؟ والآن أولادكم الشباب بالبراميط. أيها الموتى إلى أين تقادون؟ لعلكم ما فهمتم، والله العظيم إن البوليس المسلم في الجزائر وتونس والمغرب والله ما يسمح له أن يضع بنيط على رأسي، على رأسي طربوش أحمر. لما؟ لأنه مسلم ما هو نصراني. فهمتم هذه ولا لا؟ والآن توزع هذه البرانيط مجانا عند الفجار أهل النار، وكم صرحنا وكم بلغوهم وهم مصرون والعياذ بالله على هذه الفتنة. يوزعون البرانيط على الأطفال، البنت الصغيرة على رأسها بنيطة. يا للعجب، أحب هذا في اليهود والنصارى أم بغض لرسول الله والمؤمنين؟ ماذا نقول وكيف نقول؟ من تشبه بقوم فهو منهم. والله لو يجتمع أهل الأرض على أن ينقضوا هذه القاعدة المحمدية ما نقضوها ولن يستطيعوا. من تشبه بقوم فهو منهم. أرادوا أن يربوا أولادنا لا حب اليهود والنصارى. ما اكتفوا بما يشاهدونه في التلفاز والشاشات البش وما إلى ذلك، عمليا علموهم، لبسوهم بالبرانيط. الآن كنا نبكي على الصغار، الآن والله يسوق السيارة والبرانيط على رأسه. نسأل الله أن يتوفانا قبل الفتنة. ثم قال لقمان لولده أيضا وهو يعظه ويربيه ويعلمه: ولا تصاعر، ولا تصاعر قراءتان، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه وصية هذا الرجل الكريم، هذا العبد الصالح لولده، لتكون وصية لأولاد المسلمين إلى يوم الدين. ماذا قال له؟ ولا تصاعر، ولا تصاعر، ما تكلم مع الناس بكبرياء والعناد، ألين جانبك واحفظ صوتك وتكلم مع إخوانك. أما هكذا يميل برأسه كبرياء فهذا الوصف مذموم وصاحبه ملعون وليس من أهل الإيمان والتقوى. لا تخاطب الناس وأنت رافع راسك متكبرا عليهم. ولا تصعر خدك للناس، هذا هو الخدمة، ولا تلا واجه الناس بلين وتكلم معهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، بالاختيال والفخر وأن تضرب الأرض برجليك. يمشي مشي الصالحين. وقوله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فمن هنا نبرأ إلى الله أن نكون مختالين فخورين، لأن الله لا يحب المختال الفخور. المختال الذي يمشي متكبرا، والفخور الذي يقول أنا وأنا وعملت عندي وكذا وكذا، يتبجح بما عنده ويفخر. المختال الذي يختال في مشيته يتعنتر كأنه سلطان، كالذي يبخل يقول عندنا وفعلنا ولبثنا وعندنا وعندنا. هذان رجلان مبغوضان لله، والله إن الله لا يبغضهما. من يرضى من أن يبغضه الله يهلك. إن الله لا يحب كل مختال فخور. رابعا قال له: واقصد في مشيك. القصد في المشي ضد الإسراف، ما تسرع تهول ولا تتماوت، تدعي اللين والعطف تتماوت، ولكن وسط، اقتصد، لا تسرع تهول جريع العظيمة، ولا تتماوت تمشي كالميت، اقصد. والقصد الاعتدال بين الشيئين، وإلى لا، بين البخل والإسراف. واقصد في مشيك واغض من صوتك. واسمحوا لي إذا قلت الشيخ يرفع صوته، والله لولا الدرس ما أرفع صوتي أبدا. انتبهتم؟ واغض اخفض من صوتك، ما تكلم مع شخص يا أنت سامع وتنهى وتتكلم بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيب والصوت المنخفض، موضع الجهر تنزل للناس تخيفهم كذا تتكبر عليهم، ولا تصعد خطبة الناس ولا تمشي بلا مرحى. لماذا؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. لماذا؟ إن أنكر الأصوات وصوت الحمير. الشهيق والزفير، أوله زفير وآخره شهيق، ومع هذا ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمار تواضعا منه، وإلا الحمار إذا نهق رأى الشيطان وهذا صوت الشيطان، وقيل هو يدعو على الظالمين، نهيق الحمار دعاء على الظالمين في الأرض. وصوت الحمار مزعج وإلا لا؟ إذن فليكن صوتك منخفضا طيبا لينا لا كصوت الحمير، والعياذ بالله تعالى. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، والحمير واحدها حمار والعياذ بالله تعالى، وهو موصوف بالبلادة. أهل النحو يقول زيد كالحمار، أعرف زيد المبتدا كالحمار، الكاف حرف جر وحمار مجرور، هذا الخبر متعلق بمحذوف. إذن معاشر الأبناء، هذه الوصية تساوي الدنيا وما فيها، لما ما نحفظها ونعمل بها؟ إليكموها يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وبعد ذلك ماذا؟ الجزاء والحساب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب مراقبة الله تعالى وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت وصغرت. من هداية هذه الآيات وجوب مراقبة الله تعالى، راقب ربك في كل سيئة تريد أن تفعلها أو حسنة تريد أن تفعلها، راقب مولاك عند فعلك الحسنات والسيئات، فإن الله لا يخفى عليه شيء، فافعل الخير وتجنب الشر، افعل الحسنات وتجنب السيئات، وراقب ربك طول حياتك. ثانيا وجوب إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يلحق الآمر والناهي من أذى. كما علمتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر طلبهما الله، وسمعتم ما قال لقمان أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم. ثالثا وأخيرا حرمة التكبر والاختيال في المشي ووجوب القصد في المشي والصوت، فلا يسرع ولا يرفع صوته إلا على قدر الحاجة. هذه الآداب الراقية السامية، تمشي مشية الصالحين، لا تتماوت ولا تتعنطر بمشيتك، وإذا نطقت أيضا يكون صوتك على قدر الحاجة، ما ترفع صوتك وتعليه أمام الناس حتى ولو أمام زوجتك وأولادك. الصوت على قدر الحاجة، كالدرهم على قدر الحاجة، كالماء تشرب على قدر الحاجة. وتجنب صفات المبطلين والضائعين والهالكين من أهل الكبر والعناء والعناد والعياذ بالله تعالى.